قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الدجال. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس أنه قال: قال لي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب ذكر الدجال. والمراد بالدجال هو الدجال الأعظم، أكبر الدجاجلة، وهو الذي يأتي في آخر الزمان في مريم عليه السلام، وبعد أن يكون طاف في ودخلها إلا مكة والمدينة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ينتهي أمره إلى أن يكون ببيت المقدس، يذهب إلى أرض الشام في نهاية الأمر، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء على المنارة البيضاء شرق دمشق، ويذهب إليه ويقتله بباب لد من أرض فلسطين. وقد تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغت كثرة، بلغت الأحاديث الواردة فيه كثرة. اعتبر العلماء أحاديثه من قبيل الأحاديث المتواترة لكثرتها وتعدد صحابتها وتعدد طرقها واختلاف أحوالها، كل هذا يدلنا على أن أمر الدجال قد تواترت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والدجال مأخوذ من الدجل، وهو التمويه والتغطية، والكذاب هو من هذا القبيل، لأنه يغطي الحق بالباطل ويغطي الصدق بالكذب، وهو فتنة يبتلي الله عز وجل بها الناس في آخر الزمان، ويأتي الناس بأمور غريبة وأمور عجيبة وخوارق للعادة يفتتن بها من شاء الله تعالى من عباد الله، ويثبت الله عز وجل من شاء تثبيته من عباده. وقد أورد البخاري رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بالدجال، وقد أورد بعضها فيما مضى في مواضع مختلفة بمناسبات متعددة. وفي كتاب الفتن أفرد بابا خاصا بالدجال، هو هذا الباب، حيث قال: باب ذكر الدجال، يعني ما ورد فيه من الأحاديث، ما ورد فيه من الأحاديث، بل إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتعوذ به، التعوذ بالله عز وجل من فتنته في الصلاة قبل السلام في آخر الصلاة، وهذا يدلنا على خطره وعظيم فتنته، على خطره وعظيم فتنته. والحديث الأول من الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، الذي رواه البخاري عن شيخه مسدد، ومسدد يرويه عن يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد يرويه عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم يرويه عن مغيرة بن شعبة، وقيس بن أبي حازم من هذا هو الذي مر بنا مرارا أنه من المخضرمين وأنه لم يتفق لأحد أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو، فإنه هو الذي تيسر اتفق له ذلك وحصل له ذلك بأن روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وذلك لتقدمه وكونه من كبار التابعين وهم المخضرمون الذين أدركوا الإسلام وأدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن أبي حازم من هؤلاء، وهو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. وحديثه حديث المغيرة يقول إنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر مما سألته عن الدجال، وإنه قال لي وإنه ما يضرك، قال إنهم يقولون إن معه جنة ونارا، فقال عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكره ويأتي ذكره على لسانه في الأحاديث الكثيرة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من كان يسأله كما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. والذي دفع المغيرة بن شعبة إلى أن يكثر من السؤال عنه لأنه سمع عنه من الأهوال ومن الأمور المفزعة التي تحصل على يديه، فأراد أن يكون على بينة وأن يكون على علم به وبأحواله، أي أحوال الدجال وأخبار الدجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وما إنه لا يضرك، فقال إنهم يقولون إن معه جنة ونارا، إن معه جبل خبز، إن معه جبل خبز وجبل ماء ونهر ماء، إن معه جبل خبز ونهر ماء، يعني أن معه خبز يشبه الجبل لكثرته وتعدده، وأنه بمثابة الجبل يرى كما يرى الجبل لكثرته، وهذا شيء خارق للعادة. وكذلك كون معه نهر ماء، معه نهر ماء، فهو لكونه سمع عنه أنه يكون معه ذلك وأنه يكون معه جنة ويكون معه نار، خافه وأراد أن يكون على علم بما علم بأخباره وبأحواله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له إنهم يقولون معه جبل خبز ونهر ماء، قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. وفسر قوله بأنه أهون على الله من ذلك من أن يضر بالمؤمنين وأن يلحق بهم ضررا، وفسر بغير ذلك، يعني فسر بأن الأهونية هي باعتبار أنه أهون من أن يلحق بالمسلمين ضررا وأن يلحق بالمؤمنين ضررا. ومن ذلك أو مما حصل على يديه الرجل الذي يخرج إليه من المدينة وهو شاب، فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويقطعه قطعتين، يعني ويجعله نصفين ويمشي بين هاتين القطعتين، ثم يعيده بإذن الله عز وجل ويرجع، ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال ما ازددت إلا بصيرة بأنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يريد أن يقتله فلا يستطيع، عند ذلك يريد أن يقتله فلا يستطيع. وهذا يدل أو هذا الذي فعله ويحصل منه إنما يحصل بقدرة الله عز وجل، ابتلاء وامتحانا للعباد في آخر الزمان، ابتلاء وامتحانا في العباد في آخر الزمان. ولهذا فإن الفتنة أعظم فتنة في الحياة الدنيا، وجاء التعوذ من فتنته في الصلاة قبل السلام: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ففتنة المسيح الدجال من جملة الفتن التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعوذ منها في الصلاة، التي هي التي الإنسان في حال أدائها يكون قريبا من ربه ويكون على صلة بربه، فيسأل الله عز وجل هذا السؤال أو يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وما ذاك إلا لخطر إلا لخطرها. فقال إنه أهون على الله من ذلك، يعني أنه أن يضر أو أن يحصل منه الضرر للمؤمنين، بل يثبتهم الله عز وجل، يثبتهم الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا نزل قريبا من المدينة وقد حرم عليه دخولها هي ومكة، فترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق، في بعض الروايات كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، يعني يخرجون بسبب هذه الرجفة ويلحقون بالدجال. وأما الذين شاء الله عز وجل تثبيتهم وسلامتهم منه فإنهم لا يخرجون إليه، وإذا خرج منهم أحد كالفتى الذي جاء خبره في الأحاديث الصحيحة، وأن الدجال يقطعه قطعتين ثم بعد ذلك يعيده ويرجع على حالته بإذن الله، ثم يقول ثم بعد ذلك يقول: أتؤمن به؟ فيقول: لم أزدد إلا بصيرة من أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يقتله فلا يستطيع بعد ذلك، ثم يريد أن يقتله فلا يستطيع بعد ذلك، فهو يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعور العين اليمنى وأنها عنبة قافية. ثم ذكر حديث ابن عمر، وفيه شيء من أوصاف الدجال، وهو أن عينه اليمنى عوراء، وهو وصفه بأنه أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية يعني بارزة ناتئة، بارزة ناتئة، هذه صفة الدجال. وهذا عيب واضح، وهو يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية بعد ذلك، ودعواه الألوهية وفيه هذا الوصف، وفيه هذا العيب الذي لا يستطيع هو أن يصلحه، هو لا يستطيع أن يصلحه ولا أن يكمل نفسه ولا أن يذهب العيب عنه، هذا يدل على أنه كذاب. كيف يكون إلها وكيف يزعم أنه إله وهو ناقص الخلقة مشوه الخلقة، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية ناتئة بارزة، ناتئة بارزة، فهو هذا يدل، هذا أوضح دليل على أنه كذاب، أوضح دليل على أنه كذاب أنه يدعي الألوهية وفيه نقص لا يستطيع أن يكمله، وفيه نقص لا يستطيع أن يكمله ويزعم أنه إله. ولهذا جاء الحديث كما سيأتي: إن ربكم ليس بأعور، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. الله تعالى له عينان وهما في غاية الكمال، وقد أجمع أهل السنة على أن لله عينين، واستدلوا بأحاديث الدجال على أن لله عينين، وأن الله عز وجل في غاية الكمال، وهذا الكذاب الذي يزعم أنه إله نقصه في وجهه ينادي على كذبه بما يراه الناس في وجهه، بما يراه الناس في وجهه. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أنه مكتوب بين عينيه كافر، بالإضافة إلى كونه أعور العين اليمنى وناقص الخلقة ولا يستطيع أن يكمل نفسه، أيضا مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها الكاتب والأمي، يقرأها القارئ والأمي. وكل هذا يدل على كذبه، ويدل على أنه كما وصف بأنه دجال، أي أنه بلغ الغاية في الكذب والدجل. وإذا فهذه صفة من صفات الدجال، وهو أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، يعني أنها كالعنبة البارزة الناتئة الخارجة. نعم. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس، وهو أن الدجال يجيء فينزل في ناحية المدينة، ناحية من نواحي المدينة، ولا يستطيع دخولها لأنها محرمة عليه، والملائكة تذوده عنها كما جاء بذلك الحديث، يعني يدخل البلاد ويطوف بها كلها إلا مكة والمدينة، فإنها محروسة منه بالملائكة. فإذا جاء إلى المدينة ونزل في ناحيتها، وفي المدينة من هم من أتباع الدجال ومن هم من على طريقة الدجال كالكفار والمنافقين، كيف يخرجون إليه والناس يسمعون ما عنده من الأهوال، وما عنده من الفتن، وما عنده من الأشياء المخيفة المزعجة المرعبة، فكيف يخرجون؟ ترجف 3 رجفات، ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق، كل كافر ومنافق يلحق بالدجال، ويخرج من المدينة بسبب هذه 3 الرجفات ويلحق بالدجال. وهذا الحديث يدلنا على سلامة المدينة منه، وأنه لا يدخلها، وأن من يكون من أتباعه يوجد الله عز وجل تلك الرجفات في المدينة، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وهذا فيه دليل على أن المدينة يكون فيها كفار في ذلك الوقت، ويكون فيها منافقون. وهذا يدلنا كما عرفنا في الدرس الفائت إلى أن قول من قال بأن الجزيرة وخاصة الحرمان لا يكون فيهما من هو كافر، وأنه لا يكون فيهما إلا مسلمون، هذا الحديث يدل على خلافه، يدل على خلافه، لأن المدينة يكون فيها كفار ومنافقون في ذلك الوقت، ويخرجون إليه أي للدجال. فكون المدينة تخلو من الكفار أو تخلو من المنافقين، وأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد أو لا يكون في الجزيرة كفار، هذا الحديث يدل على خلافه. وقد عرفنا بالأمس أن الحديث الذي يستدلون به وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم أنه يجمع بينه وبين تلك الأحاديث التي تدل على أن الجزيرة يكون فيها كفار وفيها منافقون، أن المقصود بذلك أنه يئس أن يعبد عبادة عامة، وأن ترتد وأن تكون الجزيرة يرتد أهلها ويكونون من عباد الشيطان، هذا هو الذي يئس منه الشيطان. أما أن يوجد من يعبد الشيطان ومن يعبد الأوثان فهذا يوجد، وقد مر بنا الحديث بالأمس أو قبل ذلك، وهو أنه لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس بذي الخلصة، وهو صنم كان لدوس في الجاهلية، يعني يعودون إلى عبادته. وجاء في الحديث وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فيعود يوجد من يشرك بالله ويوجد من يرتد عن دين الله عز وجل. ومن المعلوم أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من قبائل العرب، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وارضاه، وقتل من قتل منهم على الردة، ووفق الله عز وجل من وفق للهداية والرجوع إلى الإسلام والدخول فيه. وإذا فهذا يدلنا على أنه في ذلك الوقت يوجد الله تلك الرجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق فيلحقون به، وجاء في بعض الروايات يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة فيلحقون به ويكونون معه ويبتليهم الله عز وجل به. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان، على كل باب منها ملكان. فهذا يدلنا على أن المدينة تسلم منه، وأنه لا يصيبها رعبه، يعني معناه الذي يكون فيها يكون آمنا. وهذه الرجفات التي تحصل فيها إنما هي لإخراج الكفار والمنافقين، إنما هي لإخراج أتباعه. أما من كان في المدينة فإنه يأمن من الدجال، لأن الله تعالى حرم عليه دخولها، والملائكة على أبوابها تصده عن أن يدخلها، تصده عن أن يدخلها. وإذا فالمنافقون والكفار الذين فيها كيف يكون أمرهم؟ الرجفات الثلاث التي يوجدها الله عز وجل في ذلك الوقت تخرج الكفار والمنافقين فيلحقون به ويصيبهم ما أصابهم من الابتلاء به والافتتان. وإذا فالمقصود أنهم في أمن وطمأنينة، وأنهم لا يصيبهم الرعب، لأنه حيل بينه وبينهم، الملائكة تحول بينه وبينهم، فهم مطمئنون لأن الرسول أخبر بأنه ما يدخل المدينة، والملائكة على الأبواب تحرسها. ومن كان من أتباع الدجال يوجد الله تلك الرجفات فيخرج بسببها الكفار والمنافقون إلى الدجال. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه أنه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، لا يدخل المدينة رعب المسيح، ولا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يصدانه عن دخولها. فهو مثل الذي قبله. الإسناد الثاني الذي علقه عن ابن إسحاق لأن فيه لقاء من هو الذي لقي أبا بكر؟ الراوي عن أبا بكر من هو؟ صالح بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم يعني أن الراوي عن أبي بكر صرح بأنه قدم البصرة، ومعنى ذلك أنه كان في بلد، أنه كان في المدينة وهذا كان في البصرة، فهذا يشعر بلقائه إياه واتصاله به لأنه هذا من بلد وهذا من بلد، فهذا يفيد حصول اللقاء بينهما وحصول الاتصال بينهما، وأن هذا وإن كان من المدينة فقد روى عن ذاك وهو من أهل البصرة، يعني أنه قدم البصرة وسافر إليها فلقي من كان فيها قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس يعني خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، يعني أنه بين يدي الخطبة يحمد الله ويثني عليه وهذا يكون في بداية الخطب حمد الله والثناء عليه وابتداؤها بالحمد والثناء. وكثيرا ما يأتي يعني في الخطبة أو عندما تذكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب غيره يقول أثنى على الله بما هو أهله، يعني قبل الخطبة أو قبل أن يدخل في الموضوع أثنى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال ما من نبي إلا ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وأنذره قومه وإني محدثكم عنه حديثا لم يحدث نبي. قال ولكني سأقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا الحديث فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لشأن الدجال في الخطب وإعلانه للناس، وفيه بيان أن الرسل السابقين أنذروا قومهم الدجال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أنذره قومه، وأنه مخبر عنه بشيء لم يخبر عنه نبي قبله، وهو أن الدجال أعور والله تعالى ليس بأعور، وهو يدعي الألوهية مع أن فيه نقص ينادي على نفسه بكذبه ودجله. وما جاء في هذا الحديث من أن الأنبياء السابقين حذروا أممهم، مع أنه إنما يكون في أمة محمد وفي آخر زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر لهم وما ذكر لهم وقته، ذكر للأنبياء السابقين وأوحي إليهم بشأنه وبشأن فتنته، ولكنه ما ذكر لهم وقته فحذروا أممهم منه والرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين له وقته كان يخشى أن يحصل وهو موجود، وكان يعني جاء عنه أنه كان يخشى خروجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك أطلع وأعلم بأنه يكون في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله هنا إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وأن الله تعالى متصف بهذه الصفة التي هي العينان وإثباتهما لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله. هذا الحديث يدلنا على إثبات صفة العينين لله عز وجل، وأن لله عينان هما في غاية الكمال، وصفات الله كلها في غاية الكمال. ففيه دليل على إثبات هذه الصفة، وهو الدليل الذي استدل به أهل العلم والعلماء على إثبات صفة العينين لله، وقد أجمع السلف على ذلك، وليس فيهم بينهم خلاف في أن لله عينين، في أن لله عينين ليس بينهم خلاف، أجمعوا على هذا. وهذا الحديث الذي هو حديث الدجال وأن الله تعالى ليس بأعور يدلنا على إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أخيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة وإذا رجل آدم صبت الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر يعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة قافية، قالوا هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في المنام بأنه يطوف بالبيت، ورأى رجلا آدم كأحسن ما أنت رأى من أدم الرجال قال فإذا رجل آدم سبق الشعر ينقف يهراق رأسه ماء. فإذا رجل آدم سبط الشعر يهراق ينطف رأسه أو يهراق رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم نظرت أو ثم التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، فقيل هذا المسيح الدجال. فهذا يدلنا على إثبات الدجال وأنه وأن هذا من جملة الأحاديث الدالة على الدجال وعلى وجوده وعلى فتنته وعلى خروجه في آخر الزمان. وهذه رؤيا منام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء كلها حق، كلها وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وقد استشكل كونه رأى الدجال في مكة وحول الكعبة، وقد جاء في الأحاديث أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأن الملائكة تصده وترده عنها. وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن هذه رؤيا، والرؤيا تقبل التعبير، قد تكون ضرب مثال، لأنها الرؤيا كما عرفنا فيما مضى قد تكون مطابقة، وما رؤية في المنام يطابق ما يحصل في اليقظة، وقد تكون على سبيل ضرب الأمثلة التي تحتاج إلى تعبير. وقيل إن التحريم والمنع إنما هو بعد خروجه، إذا خرج فالملائكة تصده وتمنعه منها، وأما قبل خروجه فيتصور أن يدخل، يتصور أن يدخلها، وأما والمنع وامتناع دخوله إنما هو بعد أن يخرج على الناس بفتنته ويطوف البلاد كلها ويدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسهما، ففي ذلك الوقت لا يمكن من دخول المدينة. وإذن فقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها هذان الجوابان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وأنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال، يعني وهذا فيه إثبات الدجال بل الاستعاذة من فتنته في الصلاة، الاستعاذة من فتنته في الصلاة، وهذا يدل على خطورة فتنته وعلى عظم فتنته لأنه استعاذ منها في الصلاة، وجاء الأمر بالاستعاذة من فتنته في الصلاة قبل السلام إذا فرغ من التشهد وقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء الذي هو التعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على خطورته وعلى عظم فتنته، لأن الرسول كان يستعيذ من فتنته في الصلاة وقد أرشد إلى الاستعاذة من فتنته في الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأن حذيفة قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الدجال ماء ونارا، فماؤه نار وناره ماء، فناره ماء بارد وماؤه نار، يعني أنه يأتي الناس بفتن وأنه يأتي بأمور مذهلة وأمور مدهشة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة نار وأن النار جنة وأن الماء يكون نارا والنار تكون ماء باردا، وأنه يغتر من يغتر ويوفق الله عز وجل من يوفق بأن يعرف الحقيقة، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من فتنته العظيمة التي يأتي الناس بها، يأتي بنار وهي في الحقيقة جنة، ويأتي بجنة وهي في الحقيقة نار. هذا من شدة البلاء ومن شدة الامتحان والفتن التي تأتي على يد الدجال، وهي أمور خارقة للعادة، وهي أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل للدجال ليبتلي به من شاء من عباده، ويتميز من هو من أولياء الله ومن هو من أعداء الله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابة؟ الأول أنس. الأول؟ أيه. ثم ورد البخاري رحمه الله، أقرأ الإسناد من أوله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن الرسول قال ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الدجال، الأعور الكذاب، الأعور الكذاب، وإنه أعور ألا إنه أعور وإن الله ليس بأعور ألا إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وهذا مثل الحديث الذي تقدم, وأن الأنبياء السابقين أنذروا أممهم لأنهم أخبروا عنه ولم يخبروا بوقته فحذروا أممهم منه. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فحذر أمته منه وكان يخشى أن يخرج في حياته وفي زمانه, ولكنه بعد ذلك أعلم بأنه إنما يخرج في آخر الزمان ثم قال فيه عن أبي هريرة وابن عباس يعني أن لهما أحاديث في الدجال وفي إنذار الرسل أممهم فيه إياه, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه وقال إنه ليس بأعور إنه أعور ألا إنه أعور وإن الله ليس بأعور ألا إن الدجال أعور وإن ربك ليس بأعور ألا إن الدجال أعور. العين اليمنى ما في العين. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن بين عينيه مكتوب كافر وهذه كلها علامات تدل على كذبه وعلى دجله, فهو أعور لا يستطيع أن يخلص نفسه من هذا النقص, وأيضا مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كما جاء في بعض الأحاديث الكاتب والأمي يقرؤونها. فهما هاتان علامتان, إحداهما كونه أعور والثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر ومع ذلك يدعي أنه إله, وهذا هو الدجل بعينه. والذي يوفقه الله عز وجل لا يغتر, والذي يخذله الله عز وجل فإنه يغتر وتبهره تلك الفتن التي تأتي على يديه. ومن الكتاب المعاصرين الذين هم في عصرنا أو قبل عصرنا بيسير من تكلم في أحاديث الدجال مع أنها أكثرها في الصحيحين ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك تكلم فيها بعض من لا علم له ومن عول على المعقولات وأعرض عن المنقولات أو اتهم المنقولات ولم يتهم العقول, فحكم على الأحاديث المتواترة الموجودة في الصحيحين بكثرة وفي غيرهما حكم عليها بأنها مكذوبة وأنها موضوعة ملفقة. ومن هؤلاء محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين, فإنه تكلم على الدجال في دائرة المعارف وقال إن الأحاديث التي فيه كلها موضوعة وكلها ملفقة مع أنها موجودة في الصحيحين وفي غيرهما وأنها متواترة. ثم ما هي الحجج التي بنى عليها هذا الحكم الجائر؟ قال إن هناك أدلة أربعة لا تقبل الجدل ولا تقبل المناقشة. منها من هذه الأدلة يقول إنه يأتي ومعه جنة ونار وأن معه جبال خبز ومعه كذا, وهذه من أساطير الأولين, هذه من جنس قبيل أساطير الأولين التي لا يصدقها إنسان يعقل. هذه إحدى الشبه, يقول هذه أساطير كونه يأتي هذه خرافات, وأنه في ذلك الوقت هناك عقول تتبع الدجال وأناس يتبعون الدجال مع وجود هذه الأشياء معه, مع وجود هذه العلامات فيه يتبعونه. المثال موجود في هذا الزمان، موجود في هذا الزمان المثال، القرآن موجود بين أظهر المسلمين يقرؤونه ويعرفه الحكام والمحكومون، وفيه آيات تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأكثر البلاد على وجه الأرض ممن ينتسب إلى الإسلام يقرؤون القرآن ويحكمون القوانين الوضعية ولا يحكمون القرآن. فالذين يتبعون الدجال مع وضوح الضرر ومع وضوح أمره هم من جنس هؤلاء الذين يحكمون القوانين الوضعية مع أن المصحف بين أيديهم ويقرؤون القرآن، والله تعالى يقول فيهم لا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا كان هؤلاء الذين هم موجودون ويحكمون بغير ما أنزل الله، يحكمون القوانين الوضعية ويجعلونها هي التي يرجع إليها بدل القرآن وبدل السنة، هذا عمى بصائر الأبصار، عميت البصائر، عميت والأبصار تقرأ تنظر في المصحف وتقرأ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تقرأ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومع ذلك يحكمون القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هم استوردتهم من الإنجليز ومن الفرنسيين وأشباههم من الكفرة. إذن هؤلاء شبهون بأولئك، فكان يستبعد أنه يأتي الدجال وفيه تلك الصفات وفيه يعني يقول ما أحد يتبعه، كيف يتبعه الناس وكذا وكذا. الآن المصحف موجود وفيه ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفيه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقرؤون القرآن ويسمعونه من غيرهم، ومع ذلك لعمل بصائر يحكمون القوانين الوضعية ويتركون القرآن الذي هو كلام الباري سبحانه وتعالى. هذه شبهة من شبه محمد فريد وجدي. الشبهة الثالثة يقول إنه ما جاء ذكره في القرآن، ما جاء ذكره في القرآن، كيف يخلو القرآن من ذكره، كيف يخلو القرآن من ذكره. القرآن يقول الله تعالى فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالسنة كلها مأمور بها في القرآن، تصديق الأخبار كلها مأمور به في القرآن، كل ما صح من خبر عن رسول الله فالله تعالى أمر بتصديقه في القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا ليس بلازم أنه لا يؤمن بالشيء إلا إذا جاء في القرآن، بل السنة هي شقيقة القرآن وهي قرينة القرآن. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن ومثله معه وهو السنة، وهي في العمل مثل القرآن، يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن. فوالذي يكذب بالسنة يكذب بالقرآن، ولا بد من الأخذ بالسنة والأخذ بالقرآن. وإذا فقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يدلنا على كل ما صحت به السنن أنه يجب الأخذ به، إن كان خبرا يصدق، وإن كان أمرا يمتثل، وإن كان نهيا يجتنب. الفتنة الشبهة الرابعة يقول إن هناك حديث منسوب للنواس بن سمعان يقول فيه أن يقول أن فيه أن الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق، ثم يذكر ما فيه ثم يقول ثم ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويريهم دمه بحربته، ثم تخرج يأجوج ومأجوج ويصعد عيسى ومن معه إلى الطور، وأنهم يقولون قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيرسلون نشابهم إلى السماء فترجع مخضوبة دما هذا الحديث في صحيح مسلم, حديث نواس بن سمعان حديث طويل في صحيح مسلم. يقول فريد محمد فريد وجدي إن الذي وضع هذا الحديث قاصر النظر, قاصر النظر, لأنه يظن أن الناس سيستمرون على الأسلحة البدائية هذه التي هي سيوف وسكاكين ونشاب ورماح وما إلى ذلك, ما علم بأنه بعد سيأتي بعد أنه بعد كذا سنة حصل كذا, وأنه حصلت هذه الأسلحة والطائرات والأسلحة الفتاكة والدبابات وهذه الأشياء الجديدة. يقول هذا الذي وضع الحديث هذا قاصر نظر, ما درى أن الأمور تتغير عقبه, يحسب الناس يستمرون على السكين والنشاب والسيف وكذا وكذا, يعني هذا قاصر نظر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث وهو الذي سيقع ولا بد, وأنهم سيستعملون النشاب هو السلاح الذي كان معروف في قديم الزمان, وهذا هو الذي سيقع لأن الرسول أخبر به عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأسلحة الموجودة فهل سيبقى نوعها إلى آخر الزمان أو ينتهي قبل آخر الزمان؟ الله تعالى أعلم, العلم عند الله عز وجل. قد يبقى نوعها إلى آخر الزمان وقد تنتهي قبل آخر الزمان, لكن الذي يفهم من وجود الأدلة الدالة على استعمال تلك الأسلحة في آخر الزمان قد يفهم منه أنها غير موجودة في ذلك الوقت, لأنها لو وجد سلاح أنكى أو وجدت مركوبات سريعة ما كانوا ليصيروا إلى تلك التي فيها بطء وفيها وتختلف وفيها مشقة وفيها تعب. الذي يحصل الطائرة ما يروح يسافر على الجمل وعلى الحمار, الذي يحصل أو يستعمل الخيل, الذي يحصل الطائرة ويحصل هذه الوسائل, فنحن لا ندري ماذا يكون في المستقبل, هذه الأسلحة هل تبقى أو ما تبقى الله تعالى أعلم, لكن قد يفهم من كون الناس يستعملون تلك الأسلحة التي أخبر الرسول بأنهم يستعملونها, قد يفهم منها أن الأسلحة التي هي أقوى منها أنها غير موجودة. الذي أخبر بالرسول لا بد أن يوجد استعمال الخيل واستعمال السيوف واستعمال هذه الأنواع من الأسلحة اللي كانت معروفة موجودة من قبل, أخبر الرسول بأنها ستستعمل في آخر الزمان لا بد أن تستعمل في آخر الزمان لأن الرسول أخبر بذلك. أما الأسلحة الموجودة فهل ستنتهي أو تبقى؟ العلم عند الله عز وجل, لكن قد يفهم من كونهم يستعملون تلك الأسلحة أنه ما عندهم شيء أنكى منها أو أمكن منها, وهذه هي الشبهة الأربعة التي بنى عليها محمد فريد وجدي تكذيب الأحاديث الواردة في الصحيحين وبغيرهما, وقوله إنها كلها موضوعة ملفقة, وهذه موجودة في دائرة معارف القرن العشرين, هذا الكلام السخيف, هذا الكلام الباطل, وهذا الكلام الذي فتكذيب لما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.